إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون حديثنا اليوم في هذه الخطبة عن صديق هذه الأمة وأرحم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم هذه الأمة بالأمة وكان أول من أسلم وجار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار وجاره في قبره عليه الصلاة والسلام ووزيره في حياته وخليفته بعد مماته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من مناقبه العظيمة الجليلة التي نذكر شيئا منها لنقتدي به رضي الله عنه وأرضاه فهو نعم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذا الدين بمنزلة السمع كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس بمنزلة السمع والبصر من الرأس رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله فأبو بكر من هذا الدين بمنزلة السمع وعمر رضي الله عنه من هذا الدين بمنزلة البصر رضي الله عنهما وأرضاهما فحديثنا اليوم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر عبد الله بن عثمان بن عامر وكان يلقب بعتيق الله ويلقب بالصديق وهذان اللقبان لقبه بهما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال أنت عتيق الله من النار ولقبه بالصديق يوم الإسراء والمعراج عندما كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصديق رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع وكلمه ربه سبحانه وفرض عليه الصلوات ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يهزؤون وارتد ناس عن الإسلام في ذلك اليوم تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يسمع أبو بكر رضي الله عنه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ناس من قريش وقالوا: أما سمعت ما يقول صاحبك؟ يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه كان من صفاته الخلقية رضي الله عنه أنه كان نحيفا وكان طويلا وكان أبيض البشرة رضي الله عنه، وكان خفيف شعر العارضين وهما جانب الوجه، فلحيته في ذقنه والشعر في جانب وجهه خفيف رضي الله عنه وأرضاه. كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا لكونه رضي الله عنه كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، على ملة إبراهيم عليه السلام. قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في جزيرة العرب حنفاء يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، ولا يشربون الخمر ولا يقترفون الفواحش، ويعبدون الله سبحانه بما وصل إليهم من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام التي كان قد غاب أكثرها وبقي منها القليل. فكان أبو بكر يعبد الله تعالى وحده، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه صديقا وصاحبا قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى، واستمرت هذه المودة والخلة بينهما متصلة في الدنيا والآخرة. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا المقربين منه إلى الإسلام، فكان أول من أسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون كان أول من أسلم مطلقا، وبعضهم يقولون كان أول من أسلم من الرجال على أساس أنه أسلم في يوم واحد، في أول يوم من بعثته عليه الصلاة والسلام أسلم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وزيد بن حارثة وبلال رضي الله عنهم وأرضاهم. زيد بن حارثة فقط، بلال أسلم بعد ذلك بقليل، كان من السابقين رضي الله عنه، لكن الذين أسلموا في أول يوم هم زيد بن حارثة، كان أول من أسلم من الموالي، وكان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وأم المؤمنين خديجة أول من أسلمت من النساء، وأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنهم وأرضاه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت منه كبوة وتردد، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني الكبوة هي الوقفة أو التفكر في الأمر قبل أن يبادر بالجواب، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، ما أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوحي إليه إلا كان مبادرا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وقفة ولا تردد. حتى إنه يذكر أن علي رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال: دعني أستشير أبوي. ثم قبل أن يذهب إلى أبويه رجع إلى نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلقني لم يستشر في أبا طالب ففيما استشير ابوي حين اعبده سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت من علي رضي الله عنه يعني هذه الوقفه او التفكر القليل قبل المبادره الى الاسلام. اما الصديق رضي الله عنه فكان سابقا مبادرا الى التصديق، فاستحق ان يكون صديق هذه الامه رضي الله عنه وارضاه. لما اسلم رضي الله عنه وارضاه بادر الى الدعوه الى الاسلام، فاسلم على يديه خلق كثير منهم جماعه من العشره المبشرين بالجنه ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فأسلم على يديه في يوم واحد 5 من 10 المبشرين بالجنة، قيل كان في اليوم التالي لإسلامه مباشرة. كان رجلا تاجرا رضي الله عنه، وكان أصدقاؤه من التجار من قريش، فبدأ بدعوتهم. فأسلم على يده عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء 5 رضي الله عنهم أسلموا على يده في اليوم التالي لإسلامه مباشرة، يعني في اليوم الثاني من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها بأيام قليلة أسلم على يده أيضا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فصاروا 6 من 10 المبشرين رضي الله عنهم أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهم في ميزان حسناته رضي الله عنه. فكان داعيا إلى الله تعالى وباشر الدعوة إلى الله سبحانه من أول يوم لإسلامه رضي الله عنه. ثم إنه رضي الله عنه كان رجلا تاجرا كثير المال، فجعل يشتري كل من أسلم من العبيد فممن يؤذيهم قومهم ويعذبونهم، فيشتريهم بماله ويعتقهم لوجه الله تعالى. فاشترى 20 عبدا وأمة من السابقين الأولين رضي الله عنهم، منهم بلال رضي الله عنه وأرضاه، فاشتراه وأعتقه لوجه الله تعالى. وكان عمر رضي الله عنه يقول لبلال وأبي بكر رضي الله عنهما، يقول أبو بكر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها المسلمون، أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آيات كريمة نزلت بشأنه رضي الله عنه، وكفاه بذلك شرفا وفضلا. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه الآية الكريمة نزلت في شأن الصديق رضي الله عنه حين كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان مختبئا معه في الغار، في غار ثور، الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما 3 أيام، وقريش تبحث عنهم تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وذلك أن المشركين وصلوا إلى باب الغار أو فتحة الغار ووقفوا عندها، فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو يرى أقدام المشركين عند باب الغار، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم عند قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فخلد الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنص كتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ممن فسر هذه الآية هذه الآيات أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره إجماع المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأنه المعني بها، ثم يدخل فيها كل من اقتدى به في هذه الصفات وعمل بها. وسيجنبها أي وسيجنب النار الأتقى، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه الأتقى رضي الله عنه وأرضاه، اسم تفضيل من التقوى كملت تقواه رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله كان كثير الإنفاق في سبيل الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على بعيرين لأبي أو ناقتين لأبي بكر رضي الله عنه، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف بماله رضي الله عنه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما لأحد علي يد إلا كافأته بها إلا ما كان من أبي بكر له علي يد والله يجزيه بها، تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له المنة والفضل على جميع أمته، لكنه كان من شكر الناس يشكر أبا بكر رضي الله عنه، ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافأه وجازاه على إحسانه بإحسان مثله أو أكثر إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له علي يد يعني جميل ومعروف والله يجزيه بها رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبي بكر يعني مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة هي أعلى درجات المحبة وأعلى مراتبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحب الناس إليه. سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان أحب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه ربه سبحانه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني يؤتي ماله وينفقه في وجوه الخير ليس مكافأة على معروف أو إحسان أصدي إليه، فهو يجازي هذا المعروف بمعروف، ولكن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وكان كثير المعروف والإحسان رضي الله عنه حتى على سادات العرب وكبارهم، كما ورد في الصحيحين في قصة صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ممثلا لقريش، فجاء عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود كان سيد أهل الطائف، قبيلة ثقيف وهوازن ونحوها، وكان إذا اجتمع أهل مكة والطائف يكون عروة بن مسعود الثقفي يقال له سيد القريتين أو عظيم القريتين، يعني هو كبير أهل الطائف وكبير أهل مكة والطائف إذا اجتمع معا، ولذلك هو الذي أشير إليه في قوله سبحانه وتعالى عن المشركين لما اعترضوا على نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر الآية الكريمة. فالقصد أن عروة بن مسعود هذا الرجل الذي هو عظيم القريتين وكبير مكة والطائف جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا يغرك هؤلاء الذين معك، فإنهم إذا حمي الوطيس أو اشتد القتال يوشكون أن يفروا عنك ويدعوك. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه قال أنحن نفر عنه وندعوه، ثم سبه يعني سبة شديدة، سب عروة بن مسعود واللات الصنم الذي يعبده حمية للدين في هذا الموقف. فكان عروة ممسكا بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه كعادة يعني كبراء القوم في ذلك الوقت إذا خاطب أحدهم الآخر، فكان ممسكا بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ولا يرى من يكلمه. فلما قال أبو بكر هذه الكلمة فرفع عروة بصره، قال من ذا، فرفع بصره فإذا هو أبو بكر، فقال عروة لولا يد لك علي لم أكافئك بها لكافأتك على هذه الكلمة، فاحتمل هذه الصبة ولم يردها، وكأن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أنه لا يستطيع أن يرد بسبب معروف سابق من أبي بكر رضي الله عنه على هذا الرجل، فلذلك مدحه ربه سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه أرحم هذه الأمة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضها يعني أعلمها بالفرائض وهي علم المواريث، وأفرضها زيد بن ثابت، وأقرأ هذه الأمة أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه فضل الصديق رضي الله عنه وعظيم رحمته رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في الحديث عن فضائل الصديق رضي الله عنه ومناقبه العظيمة ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه عمر رضي الله عنه يشكو من أبي بكر رضي الله عنه لخصومة وقعت بينهما فوقع بينهما شيء من المغاضبة، وذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت الصديق يريد أن يعتذر إليه، فلم يفتح له الصديق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد جاء على أثره. فلما ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل اعتذاره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر رضي الله عنه ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إني دعوتكم، إني دعوتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. وفي هذه الأثناء قدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجعل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم، أنا والله كنت أظلم. وجعل يعني يسامح عمر رضي الله عنه ويريد أن يخفف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أنه أغضب أبا بكر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نائب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونائبه في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام مرض، فصار لا يقوى على الخروج إلى المسجد للصلاة، فاستخلف أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقم مقامك لم يسمع الناس، يعني رجل بكاء، كان كثير البكاء حين تلاوة القرآن رضي الله عنه، متى يقم مقامك لم يسمع الناس، يعني من شدة بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني قال الشراح الحديث: يعني تذكرنا عذرا وتردنا عذرا آخر غير الذي تظهرونه. فكأن هذا يعني من طبع النساء، ربما اعتذرنا بعذر ظاهر وفي الباطن عذر آخر غير الذي يذكرنه. فالعذر الظاهر أنه كثير البكاء، لكن العذر الباطن الحقيقي الذي تفطن له النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خشيت أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتشاءم الناس بأبيها أبي بكر رضي الله عنه أنه الذي قام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمكن أن يسد مسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد الناس على أبيها حين يقارنونه برسول الله عليه الصلاة والسلام. فخشيت ذلك فاعتذرت بكثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي بالناس مكانه، وأشار إلى أنه أحق الناس بالخلافة بعده، عندما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتيني من الغد، قالت فإن جئت فلم أجدك، تعني موته عليه الصلاة والسلام، قالت إن جئت فلم أجدك، قال: إن لم تجديني فسلي أبا بكر، إن لم تجديني فسلي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه الترمذي وصححه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإشارة إلى أنه رضي الله عنه هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، وبعده عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفيه حث المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته على الاقتداء بالصديق رضي الله عنه، والاقتداء كذلك بعمر رضي الله عنه. فهذا يعني غيض من فيض من مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يعلم المسلم عظم جرم الرافضة أخزاهم الله، الذين يسبون أبا بكر رضي الله عنه ويلعنونه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو بمنزلة السمع من هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى عليه ربه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العظيم، وبشره بالجنة مرات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر أنه لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الناس خلا الأنبياء في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين، وآخر دعوانا.